فمن كان في صلاة فإذا سجدها قام وقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد. وفي الرعد عند قوله وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النخل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي بني إسرائيل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وفي الحج أولها ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وفي الفرقان أنسجد لما تأمرنا وزاده النفورا. وفي الهدهد الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي ألف لام تنزيل وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وفي صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقيل عند قوله لزلفى وحسن مآب. وفي حاميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء ويكبر لها ولا يسلم منها. وفي التكبير في الرفع منها سعى وإن كبر فهو أحب إلينا. ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة. ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. باب في صلاة السفر. ومن سافر مسافة 4 برد وهي 48 ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها 2 ركعات إلا المغرب فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت مصر وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع إليها أو يقاربها بأقل من الميل. وإن نوى المسافر إقامة 4 أيام بموضع أو ما يصلي فيه 20 صلاة أتم الصلاة حتى يضعن من مكانه ذلك. ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر 3 ركعات صلاهما سفريتين. فإن بقي قدر ما يصلي فيه 2 ركعات أو 1 ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية. ولو دخل 5 ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين. فإن كان بقدر 4 ركعات فأقل إلى 1 ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية. وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر 1 ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب 3 والعشاء حضرية. ولو خرج وقد بقي من الليل 1 ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفريا. باب في صلاة الجمعة والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون ويحرم حينئذ البيع ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية والجمعة تجب بالمصر والجماعة والجمعة تجب بالمصر والجماعة والخطبة فيها واجبة والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا ويجلس في أولها وفي وسطها وتقام الصلاة عند فراغها ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها ويجب السعي إليها على من في المصر ومن على ثلاثة أميال منها ومن على ثلاثة أميال منه فأقل ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها وتكون النساء خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس والغسل لها واجب والتجهير والغسل لها واجب والتهجير حسن والغسل لها واجب والتهجير حسن وليس ذلك في أول النهار وليتطيب لها وليلبس أحسن ثيابه وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد وليتنفل إن شاء قبلها ولا يفعل ذلك الإمام وليرقى المنبر كما يدخل.